احنا ما رفضناش دي عشان خاطر عندنا مشكله مع القمح حاجه، فالقمح ده الغذاء الرئيسي للشعوب، القمح ده هو الغذاء الرئيسي للشعوب، لكن مشكلتنا احنا مع المنتج اللي بيطلع من ورا القمح. القمح طلع من ورا منتج انت حولته بالسنتريفيوج والطبق المركزي لمنتج غربي غير صالح للسلوك الادمي. بيستهلكوه بقى في ايه؟ يقول لك احنا بنلزق ابلكاش بايه؟ بدقيق. على فكره بيديه بيخش في طبق ابلكاش اللي هو الكومباكت، يعني يضغط الخشب في بعضه بيحط بين الرقات حاجات ماده دقيق. دي بيستخدم في الحاجات دي عشان ده في صناعات الغوايه، صناعه احنا بنستخدمه في الصناعات الغير اليدوي في البيت. احنا اللي شاورنا الدقيق مشكلته فين؟ فامتناعك عن الدقيق لوحده واسبابه، انا مش فارق معايا الدقيق منتج من ايه؟ لا من الدقيق الدوره مش فارق معايا او دقيق رز، هو طالما وصلنا للمنتج الابيض خالص الصفاء والنقاء ده خلاص اعرف ان انت تحول عندك ده الجبس مهما كان فيه بقى مواد غذائيه. عيان اللي بيشتكي من صعوبه البلع هو نفس العيان اللي بيشتكي من عسر الهضم، هو العيان اللي بيشتكي بعد كده يقول لك انا عندي سوء امتصاص وعندي سيبو وعندي بطء في حركه الامعاء، هو نفس العيان اللي بيشتكي لك من قولوني وعندي قولون عصبي وعندي قولون فيه غازات وعندي تقنصات، وساعات بعد كده يبقى امراض التهابيه. امراض التهابيه يعني زي في الامعاء يقول التسريب معه، انزلي تحت في القولون بقى لا قولون تقرحي او قولون، مش كل ده الحاجات دي التهابيه. التهابيه من ايه؟ من جواها، تحس ان جهازك الهضمي بيشتكي كله من محاوله تصريف ما لا يمكن تصريف، حاجه صعبه بحاول ازقها من عند المريء فوق فيها صعوبه بلع، معده عسر هضم بيقول لك معدتي حصل فيها كرام، حصل فيها تقلص، عضلاتها نفسها شدت، دي حاجه وهي بتنقبض، حاجه عندتها حاجه وهي بتفك لزقت فيها بالمنظر ده، المعده لا انقبضت باريحيه ولا انبسطت باريحيه، فيقول لك انا اكلت من دلوقتي جالي غصه في معدتي.